وفي نفسه دار في حياتاني كنت للعب والونسة شو ما رفع راس هجلني يمناسي هو الحكمني بالهجر وان رفعت الجلسة علي علي علي وقتي دار علي علي صار اسود النهار الإلي الإلي الإلي يا الغير صار لا لا لا لا حبيبي الغير صار النفس بك هسه هسه ضاع الوفي نفسه هسه دار الحياة تاني جنت للعب والونسة والحب الاصل الغش ما امن بحبك بعد لا تقول لحبك ايش انسى لي هالقصة بيدك شنت فرصة يل ضيعت حب وضعت راحت عليك انسى يا روحي يا روحي بعد ماكو امان يا روحي يا روحي حبيبك ويلي خان يا روحي يا روحي بعد ماكو حنان حبيتك لين ما ادري نتفارق حياك عفي علي عفت اللي ميت بيك بس كل اللي قلبك من بعد ما خجل من نفسه يا قلبي يا قلبي بعد لا تحن علي يا قلبي يا قلبي لا تقول لي روحي بيك الضياني الضياني الضيعني مني بيك لا لا لا لا بعد لا تحن علي والونسة